ممكن يحتاج لبعض الصلاه الممكنه. انت ومالك لابيك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الى اي حد يعني يكون هذا بنوع؟ يعني مثلا يعني ممكن الاب يطلب من البنت يعني ياخذ المارج ويعطي الاخير، يعطي الاخ الثاني مثلا، ياخذ المال هذا الرجل ويعطي لاخوانه الاخرين. الاب ياخذ من مال يعني ابنه له ويعطي ابنائه الاخرين، وهم محاويج. والله لا، عليكم السلام. سائل ما فصل يعني، وعليكم السلام. سائل يعني لم يفصل، لكن على احتراض مثل محاوي ما بعد الحاجة التي تضر له من أحد أولاده المسلمين ليقضي حاجة المحتاجين. ولكنه نشأ في جماعة من الجماعات الإسلامية الموجودة في مصر، وبعد فترة من الزمن وجدها أي جماعة فيها بعض المخالفات الشرعية التي تعلم بعضها من الكتاب ومن الكتب، ثم انصرف إلى أخرى لأسباب، ثم إلى أخرى وهكذا، حتى وجد أخيرا مخرجا من الجماعات. عندما قال له من هم أعلم منه يجب عليك أن تكون طالبا للعلم، ولكن ظروف الناس قد حالت بينه وبين هؤلاء الذين أرشدوه إلى الطريق الصواب، ويبعث إليك بهذه الأسئلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.